Book 2 ثمانية عشر بسكوي تنظيف المنزل ونر غقبزن اليوم هو السبت نيبا شمبت اليوم عندنا وقت كافي نيبا وقت تي اليوم ننظف المنزل نيبا تفتر تغقابز أنا أنظف الحمام. س غبسكبر سغقابز. زوجي يغسل السيارة. سيشحغوس ماشينر يتحاج. الأطفال ينظفون الدراجات. جالمة كشحفاتشخر أغقابزخ الجدة تسقي الزهور نانا قغاغمة بس أجغاخو الأطفال يرتبون غرفة الأطفال جلتسكما جلتسك ونر قزأواخ زوجي يرتب مكتبه سيشحغوس زشتخرا ستولر قزأويخ أنا أضع الغسيل في الغسالة. س غجلة ماشينم غجنخر دسلحخ. أنا أنشر الغسيل. س غجغخر بسلحخ. أنا أكوي الملابس. س غجغم ود أتسد. النوافذ وسخة. شحنغوبشخر شأيخ. الأرضية وسخة. جخاشر شأي. الصحون وسخة. شقخر شأيخ. من ينظف النوافذ؟ ختاش حنغبشخر زتحجرر. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ ختا سابخر أتيزخرر. من يغسل الصحون؟ ختا شقخر زتحجرر.